هر كانت خميمي دونيت ولا مكيسنتي هر ساقض ضنور وقعد دانت لحمر دوساني كانت حميمي دونيت ولا مكيس نتيك أرزاق بطن ورمك عدد عند الحمر دو السنين كانت حميمي دونيت ولا مكيس نتيك أرزاق بطن ورمك عدد عند الحمر دو السنين كانت حميمي دونيت ولا مكيس لارزاق بضا نور مقدام تلحمر دو السنية إلا كراي زرين لحياة نسيف جيجو كان إلا سلم الفيس والحرير اشترى مزيين أيوة إفغاص ميض ولا تفكت ولا تقانين إغري أم الرزي ناس الجامعة ردي فوق إغري سلك وسنة الزريح بتنزود الريشية إخت عيس مقل غلق القيد راس نمادو سيني أركاني تخميني دونيت ولا مكيستي أرزاق بضا نور وقعد دانت لحمر دو أرزاق بضا نور وقعد عند الحمر دو السنين أركان الخميمي دونيت ولا مكيستي أرزاق بضا نور وقعد عند الحمر دو السنين إلا كراي زريتي انت في الغيار تقضي وين اشتاق ولادو زكيف مسكين يقنع عسيس يحبوس وفرصة دي السيا وفرتيني بوياكي اغراد مبري نتا لفضح تكد الطي ارزنت البابا يسود ويفيس لي الديمون يحكات موقني يا لطيف الولد الزلين يقل الكوس انا غطلق ولاد دازو دارا لا عشرت نزيد راد زياد غل حمر دو السنية ليجاني قيقي الاصبر للحكم زود نكيني اركاني تخميمي دونيت ولا مكيس نتي ارزاق بضا نور وقعد عند الحمر دو السنين اركاني تخميمي دونيت ولا مكيس نتي ارزاق بضا نور وقعد عند الحمر دو السنين أخبر مسك سرگرم سرگرم.